أهلا وسهلا بيكم أعزائي المستمعين في إذاعتكم المفضلة راديو 5 إذاعة ودردشة نفسية جديدة، وما زلنا في إطار العلاقات الإيجابية وإطار العلاقات الناجحة مع الآخرين ومهمة الإيمان بيهم والإيمان بقدراتهم وقد إيه ده هيفرق في العلاقات بيننا وبينهم وقد إيه كمان ممكن يفرق في حياتهم هم ويحولها 180 درجة. وصلنا لنقطة في حالة لو الآخرين فشلوا، وشوفنا إزاي بمنتهى البساطة والسلاسة هنتعامل مع الفشل ده، إن إحنا هنستمر في أدائهم في دعمهم وهنستمر في تشجيعهم وهنستمر في الحوار الإيجابي معهم وفي إقناعهم إن الفشل هو جزء من طبيعة الحياة، وهم هنا مفيش قدامهم غير حاجة من اتنين، إما أن يستسلموا وينهاروا وفي اللحظة دي هيبقوا خسروا كل حاجة، وإما أن هم يقوموا ويقفوا على رجليهم ويكملوا المسيرة، وهنا نقدر نأكد لهم أن هم هينجحوا، لأن الفشل في حد ذاته هو أول طريق أو أول خطوة في النجاح. ونستمر في دعمهم بالقصص الواقعية من حياتنا أو من حياة الآخرين اللي مروا بنفس الأزمات، وأن هم اعتبروا أن الأزمات والمحن والمصاعب كلها طرق بتؤدي في النهاية لنجاح ممتع ونجاح مميز. مفيش نجاح ممتع بدون صعاب، مفيش نجاح ممتع ومميز بدون محن، وإلا النجاح هيفقد طعمه ومش هيبقى مطلب وهدف لكل الناس. عشان كده مهم جدا ان احنا نأكد لهم هذه النقطة، ومهم كمان ان احنا نتأكد ان كل كلمة بنقولها هي لها تأثير جدا كبير على هؤلاء الأشخاص. طيب، في قصة ظريفة جدا العلماء بيحكوها، بيقولوا ان في فارين تجربة العلماء عملوه، حطوا فارين في برطمانين أو برميلين كبار من المية، وضعوا أحد الفارين دول في الظلام، الفار ده فضل يسبح تقريبا 3 دقائق وبعد كده توفى. الفار الآخر وضعوله شمعة، الفار اللي توضع له شمعة بسيطة جدا كان ضوءها خافت، قدر ان هو يسبح لمدة 36 ساعة. لما جم يحسبوا الوقت ده لقيوا الوقت ده اعلى من وقت الفار الاولاني بحوالي 700 ضعف. يعني الفار التاني قدر يعيش 700 ضعف الفار الاول عشان بس احنا وفرنا له الرؤية، شيء بسيط جدا قدرنا نوفره له فرق في حياته بشكل عميق جدا. فما بالك إذا كان ده تأثير الرؤية على الحيوان، ما بالك بالإنسان اللي عنده عقل وعنده منطق وعنده فكر وعنده فهم، هيكون تأثير الكلمات عليه إزاي، وهيكون تأثير إن إحنا ننور له الطريق بتاعه قد إيه هيكون تأثيره عظيم عليه. لدرجة كمان إن هم قالونا العلماء إن الإنسان يقدر يعيش 40 يوم بدون طعام و4 أيام بدون مية، ويقدر يعيش دقائق قليلة بدون هواء، لكنه ما يقدرش يعيش بدون أمل حتى ولو ثواني. ولو قدر إن هو يعمل ده، إنه يعيش بدون أمل حتى لو ثواني، للأسف ده هيكون له تأثير خطير جدا على صحته النفسية. عشان كده مهم جدا ان انت تأكد للآخرين على النجاح، ان احنا نشوف فيهم كل حاجة حلوة، ان احنا ندعمهم، ان احنا نشعل فيهم الحماس، ان احنا نحبهم، ان احنا نحفزهم، ان احنا نمنحهم القدرة في كل مرة بيأدوا فيها محاولة، والمحاولة ما بتبقاش ناجحة بالشكل الكافي، لكن فكرة المحاولة في حد ذاتها دي خطوة مهمة، ان احنا بنفعل شيء، ان في شيء بيتم، بدل من ان احنا نكون ساكنين وخاملين ومتوقفين محلك سر. تحياتي ليكم، تمنياتي ليكم بعلاقات ايجابيه سعيده وبحياه يملاها الصحه والسعاده، والى اللقاء في دردشه نفسيه جديده. مع تحياتي دكتور ميرفت هلال، استشاري الارشاد والعلاج النفسي.